إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الصادقون حق تقواه، وراقبوه في سركم وعلانيتكم، واخشوه في الغيب والشهادة أن يصيبكم عذابه وأنتم لا تشعرون، أو يحل عليكم سخطه وأنتم غافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن الصراع بين الحق والباطل والخير والشر والنور والظلمة ظهر منذ خلق الله سبحانه الكون، ولن ينتهي إلا بنهايته. يظهر الباطل حينا لضعف أهله وقلة يقينهم وبعدهم عما جاءهم من الحق، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ويتمكن الحق تارات فيمزق الله به الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. وما يجري من صراع بين الحق والباطل وظهور أحدهما على الآخر هو مقتضى حكمة الله سبحانه ومحض مشيئته وإرادته، والتي إن ظهر لنا شيء منها فما لم تبلغه أفهامنا أعظم، وهو الحكيم الخبير. أيها المسلمون، في العصر الحديث ظهر من الوسائل التي لم تكن في أسلافنا من قبل، عظمت بها البلية وتعدت بها الرزية، حتى لم تدع أحدا إلا أصابته بدخانها وبلغه من شررها، إلا الموفقون من عباده والمتقون من أوليائه. صناعة حديثة لا يجاوز حجمها الكفة الواحدة، يحملها الجميع بلا استثناء، ويستخدمها الكل بلا مراء. تلك هي الأجهزة الحديثة، وما أدراكم ما هي. والحق الذي يجب قوله أن الناس فيها طرفان ووسط: غلاة ألهتهم عن الطاعات وقربتهم من المعاصي، فهم لا يستخدمونها إلا في غضب الرحمن، ولا يشاهدون من خلالها إلا كل بلاء يقارب من النار ويباعد من الجنة. فتلك هي فتنتهم ومصدر شقائهم وتعاستهم. وفريق باعدوا عنها أشد المباعدة، لم تصبهم بشرها ولم يصبهم خيرها، بل لزموا الطريق وتعوذوا من الزيغ وخافوا على أنفسهم من فتنتها. وآخرون رأوا فيها مجالا عظيما للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لم يجدوا برنامجا ينفذون من خلاله إلى الناس ليصلوا بهم إلى كل خير إلا سلكوه، ولا طريقا يسلكوه ليحذروا الناس من الشر إلا اتبعوه. تجدهم على التمسك بالطاعات والبعد عن المعاصي كما كانوا، وهم مع هذا جعلوها مجالا لصلة الأرحام وطيب الكلام وحسن النصيحة، فبثوا الخير في المجتمع وأماتوا الباطل بالأفراد، فأولئك الموفقون المسددون. أيها المسلمون، سهولة استخدام هذه الأجهزة الحديثة وكثرة البرامج فيها هو حجة علينا في تعلم دين الله أولا ثم إبلاغه ثانيا. يحتم علينا جميعا الدعوة إلى الله سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة كل في مجاله. كم هم الذين لا يعرفون الإسلام ولم يسمعوا به، وإن سمعوا به جاء بطريق مشوه مظهرا لهم على أنه دين ضلال، مظهرا له على أنه دين ضلال وسفك للدماء. كم هم الذين ضلوا عن الصراط المستقيم بعلم أو بجهل. أليس من واجبنا دعوة الناس إلى الحق وتقريب الخير لهم؟ ها هو المجال قد فسح للجميع والفضاء واسع للكل، فاعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. إلا أنه يجب العلم أنه لا يبدأ بالدعوة إلى الله إلا بعد تعلم العلم الكافي، وإلا فمن دعا بجهل كان ما يفسد أكثر مما يصلح وما يهدم أكثر مما يبني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروا إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلئن كان من قول يجب قوله فنقول: أيها الآباء، أيها الأولياء، أيها المربون، لا تظنوا أن منح الأبناء كل ما يريدون هو السبيل الوحيد للظهور بأنكم قد أحسنتم إليهم وجعلتموهم يبزون أقرانهم. كم هي الأجهزة التي دمرت جيلا من الشباب وجعلتهم في دائرة الفشل، أنهكت أجسادهم وأرواحهم حتى أصبحوا عالة على أهليهم ونقمة على مجتمعاتهم. أيها المربون، امنحوا أبناءكم بسخاء، لكن يقابل ذلك المنح واجبات يجب عليهم فعلها ومحظورات يتحتم عليهم تركها. راقبوا ما يفعلون من غير علمهم، وقبل ذلك ازرعوا في نفوسهم الخوف من الله ومحبة كل خير يقرب إلى الله سبحانه. وأخيرا، فإنا نقول لكل من يستخدم تلك الأجهزة: راقب الله في كل أفعالك وأقوالك، واعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أمت الباطل بعدم نشره، والمنكر بالإنكار عليه وعلى صاحبه. ذب عن عرض إخوانك المسلمين، نافع عن دينك بما تستطيع، ألا فكن من كل خير قريب ومن كل شر بعيد. اجعل هذه الوسيلة مما يقربك إلى الله زلفى، لا أذية لخلق الله وبعدا عن مرضات الله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أرض عن صحابة نبيك أجمعين، وخص منهم الأربعة الراشدين، وعمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه وليهدي لما فيه صلاح العباد والبلاد، واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اهدهم سبل السلام، واجعلهم هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.